وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أي الله يقول لأبي بكر لا تمتنع ولا تنقطع عن إعطاء الصدقات والنفقات لأنه قريبك وهو من الأرحام، وإن فعل وأخطأ يبقى العفو من صفات أهل الإيمان. باب القلوب له افتحوا باب. صلة الأرحام من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ما أجمل الأسر وما أجمل الأرحام إذا تآلفوا وتراحموا وتصافوا وتآلفوا وتكاتفوا وتكفل بعضهم ببعض. إنها الرحمة إذ تتنزل على تلك الأسر التي يجتمع فيها الأقرباء يتآلفون ويتراحمون. إنها رحمة الله إذ تنزل عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل خميس ليلة جمعة، فيقبل الله عز وجل الأعمال فيها، في هذه الرواية كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل الله عز وجل عمل قاطع للرحم، لا يقبل الله عز وجل عمله، بل إن الجنة لا يدخلها قاطع للرحم، بل الذين يصلون أرحامهم هم الذين يستحقون رحمة الله عز وجل. امرأة فاتها ما يسمى بقطار الزواج، كبرت في العمر، تقول عن نفسها كم جاءني من الخاطبين، كم تسنت لي فرص للزواج، لكنني كنت أرعى إخواني وأخواتي الصغار من أجل إخواني من أجل أخواتي، فأمي قد توفيت، أخذت أرعاهم. ترعى من؟ ترعى إخوانها الصغار وأخواتها الصغيرات حتى كبر إخوانها فكبرت معهم، ما انتبهت بعد سنين إلا وهي قد كبرت وفاتها الزواج، ضيعت لذة حياتها من أجل من؟ من أجل أرحامها. من لإخوانها وأخواتها إلا تلك الأخت الصالحة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا المقنع الكندي رجل في الجاهلية ليس بمسلم، لا يعرف الإسلام، يقول شعرا عن أبناء عمه وإخوانه وأرحامه، يقول في شعره وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس رئيس القوم من يحمل الحقد. يقول بيني وبينهم خلافات كبيرة، خلي يهدمون أنا أبني، خلي يضيعون أنا أحفظ، خلي يتمنون غيي وضياعي سأتمنى رشدهم وهدايتهم. مع أنه ما اهتدى بنور القرآن، لكنها أخلاق العرب، أخلاق الرجال، أخلاق الأسوياء، أبناء عمي من دمي، أبناء خالي وخالتي من دمي، خالتي كأمي وعمي كأبي، هكذا هو الدين وهذه هي الشريعة. كم يغبطنا اليوم الناس في الغرب، الغرب يغبطون على هذه الحياة الاجتماعية، هم حتى أباء وأمهاتهم ما يعرفونهم. نحن بفضل الله العم والعمة والخال والخالة والجد وأبو الجد وأبناء العم وأبناء العمومة والعائلة، ربما مئات من الأفراد يتعارفون بينهم، جعلهم الله شعوبا وقبائل. ليش؟ لتعارفوا، ليتعارف الكل على الكل، ليتراحم الناس بعضهم بعضا. والرحم معلقة بالعرش، الرحم كمخلوق جعله الله معلق بعرشه جل وعلا. تقول الرحم من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يوصيهم لأن تزوج ماريا القبطية من مصر، قال إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، بالقبط خيرا، فإن فيهم دما ورحما. يعني بيني وبينهم رحم، الله الله فيهم أهل مصر، لأنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم لكن حفظها لهم. هكذا أهل العقل والدين يحفظون للأرحام حقهم. هذا خطيب يخطب بل يلقي موعظة في مسجد قباء أو مسجد الميقات، يقول: وأنا ألقي الخطبة لاحظت أن رجلين يبكيان، كان يتكلم بموعظة إيمانية ليصلح بين الناس ويذكرهم بالله عز وجل. يقول: لاحظت رجلين يبكيان، يقول: وبعد الكلمة، بعد الدرس، بعد الموعظة، رأيت الرجل يقوم لصاحبه فيعانقه ويبكيان. يقول: فتعجبت من أمريهما، فجاء إلي. يقول: فسألتهما: لم تبكيان؟ ما الذي يجري؟ ما الخبر؟ ما بكما؟ فقال أحدهما للآخر: بأننا أقرباء لكننا لأجل الدنيا تهاجرنا منذ سنين، سنوات هجرت قريبي، قطعت رحمي لسنوات طويلة. يقول: فلما رأيته في المحاضرة ورآني وذكرتنا بالله عز وجل رقت قلوبنا وتذكرنا ما عند الله عز وجل، فقام أحدهما إلى الآخر يعانقه ويبكيان. يقول الشيخ: فدمعت عيني من أجلهما، أخذت هواتفهما لأتواصل معهما. يقول: وأعطيتهما رقمي، رقم هاتفي. يقول: وبعد 3 أيام فقط اتصل علي أحدهما، صوته حزين. قلت له: ما لك؟ ما الخبر؟ قال: يا شيخ، أدعوك لصلاة الجنازة. قال: صلاة على من؟ قال: أتذكر قريب الذي عانقته قبل 3 أيام؟ قال: نعم. قال: توفي اليوم. سخر الله له هذا الشيخ يذكره بالله قبل وفاته ب3 أيام. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه، كيف لو كان قريبه؟ كيف لو لقي الله عز وجل قاطعا للرحم؟ 3 لا يدخلون الجنة، من 3 قاطع الرحم. بل ما من عمل صالح، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عمل صالح أجدر أن يعجل الله له الثواب لصاحبه في الدنيا، يعني ثواب الدنيا قبل الآخرة، قال: من صلة الرحم. أفضل عمل وأكثر عمل يعطي الله صاحبه أجره في الدنيا قبل الآخرة. ما تشعر بالسكينة لما تزور العمة أو الخالة أو العم أو الجد أو الجدة أو الأقرباء، لما تزورهم ألا تشعر بالرحمة؟ ألا تشعر بالسكينة؟ ألا تشعر بالطمأنينة؟ قال: وما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه من البغي وقطيعة الرحم. ما أجمل أن نجتمع في البيوت، نتآلف، نتزاور، نتراحم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، هؤلاء هم الذين سيرحمهم الله عز وجل. الرحم وصلة الرحم من أعظم الفضائل عند الله جل وعلا. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. بالوصل لا لا تبخل، أرحامكم لها واصل، بالوصل لا لا تبخلوا، أرحامكم لها واصلوا، ربي سيجزيكم بهم نعما لها لم تعلموا، نعما لها لم تعلموا. باب القلب له افتحوا باب القلب. من أعظم الأعمال عند الله عز وجل الأضحية التي يتقرب فيها الإنسان لربه جل وعلا، بل هي كما قال العلماء أفضل حتى من الصدقات عموما، أفضل الصدقات الذبح لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي